ورفع أبويه على العرش، أي على سرير الملك، وهو أعلى شيء يكون في القصر. فهو لم يجلس على هذا السرير المرتفع ويدع أبويه تحته، إنما أجلس أبويه بجواره من باب كما قلنا الإحسان وأدب يوسف عليه السلام.